الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم. نتلو الآيات كما هي العادة ثم نقف على شرحها ومعانيها وفوائدها، وذلك من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه آيات من سورة فاطر، من الآية 27 إلى الآية 30 من سورة فاطر، وفيها أدلة على قدرة الله تبارك وتعالى وتوحيده. ونحن نعلم بأن التوحيد هو رأس الإسلام كله، التوحيد، وهو توحيد الله في الألوهية، وتوحيد الله في الربوبية، وتوحيد الله في الأسماء والصفات. أما توحيد الله في الألوهية، ومعناه أنه لا معبود بحق إلا المولى تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فلا أقدم سجودا ولا ركوعا ولا ذبحا ولا دعاء ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة إلا لله تبارك وتعالى. هذا توحيد الألوهية، يعني تقدم العبادة لله دون سواه. أما توحيد الربوبية فأن أعتقد بأن كل ما في الكون هو من تدبير الله تبارك وتعالى وتسييره، كل ما يقع في الكون، فالخلق والإحياء والإماتة من عند الله تبارك وتعالى، والتدبير وما يحصل في الكون كله من الله تبارك وتعالى، ما خلقه المولى عز وجل كله من عنده جل في علاه، كل ما هو موجود في الكون فهو من عند الله تبارك وتعالى، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات وهو أن نصف الله عز وجل ونسميه بما وصفه به، بما وصف بها به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو سمى به نفسه، أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. هذا رأس الأمر. هذه الآيات تبين عظمة المولى تبارك وتعالى من خلال مخلوقاته، لأن نحن لا نستطيع أن ندرك ذات الله لندرك عظمة الله، ذات الله لا نعرفها لا ندركها، لكن من خلال مخلوقات الله نقف على عظمة الله. لما تشوف البحر تعرف عظمة الله، لما تعرف ما في البحر تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى، لما تنظر إلى الشمس تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى، لما تنظر إلى الأنهار والبحار تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى، لما تنظر إلى الليل والنهار تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. لما تنظر إلى الشمس والحر وتنظر إلى الظل، الظل وفوائد الظل، تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. لما تنظر إلى الأرض وما تخرجه من فواكه وخضر وزروع، بعدما كانت أرض ما فيها شيء، ينزل مطر ترمي زرع، ينزل مطر تخرج الفواكه والزروع وغير ذلك، تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. لما تتذوق أنت الماء واللبن والعسل، تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. لما تنظر إلى السماء فتجدها سقفا محفوظا، سقف المحفوظ كأنه سقف محفوظ، تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. لما تشوف هذه الأرض كلها تسبح في الهواء، تسبح في الهواء، ما كان حتى حاجة تشدها، ما كان حتى ما كاش ديبيلي، تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. فنحن نعرف عظمة الله عز وجل من خلال مخلوقاته، من خلال مخلوقات الله تبارك وتعالى، نقف على عظمة المولى تبارك وتعالى. ولذلك هنا الآيات: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات مختلفة، هذا تفاح، هذا إجاز، هذا خو، هذا كذا، هذا مشمش، هذا عنب، هذا عنب، عنب أحمر، عنب أسود، عنب أصفر، عنب أخضر، يعني من خلال التنوع مختلف ألوانه. ومن الجبال جدد، وهي الجدد هي الطرق المختلفة، الجبال فيها طرق مختلفة، منها الأبيض ومنها الأحمر، مختلف ألوان وغراب، منه الأسود كما سوف يأتينا التفصيل. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. هذه المخلوقات المولى تبارك وتعالى حينما يقف عليها الإنسان اللي عنده علم يستشعر عظمة الله، فيخشى المولى عز وجل، فيقف عند حدوده، لأنه عرف، علم عظمة الله عز وجل من خلال مخلوقاته. فلما عرف الله خشي من الله، يعرف أن الله عز وجل عنده قدرة عظيمة. وهنا وذلك الآية وش قالت فيما بعد، قالت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، الإنسان والدواب والأنعام مختلف ألوانها، ماشي كيف الإنسان، كاين اللون الأبيض، كاين الجنس الأصفر، كاين الجنس الأسود، كاين الجنس الأحمر، يعني كل جنس، يعني تشوف أنت تاع الصين واليابان ماشي كيما إفريقيا، تشوف إفريقيا ماشي كيما شمال إفريقيا، تروح تشوف أوروبا الجنس تاع اللون تاع أوروبا، سواء في اللسان سواء في اللون، مختلفين. هذه آية من آياتنا، نفس البشر، اللون مختلف، اللسان مختلف، اللسان مختلف، هذه من عظمة الله تبارك وتعالى. الأنعام كيف الأنعام مختلف ألوانه. من خلال هذه الأشياء تعرف أنت عظمة المولى تبارك وتعالى. انظر فقط إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل، هنا وحي الله إلى النحل، إلهام، ألهمها الله عز وجل، ألهم النحل. شوف مملكة النحل، عندهم المالكة، عندهم الخدامين، والمالكة ما تخدمش، الخدامين يخدمون، الأخرى هي مريحة، وهي كلش بطبيعة الحال. مملكة النحل مملكة عجيبة، مملكة النمل مملكة عجيبة، يخدموا كلهم رايحين مستفين، عندهم لغة يتفهموا، لغة يتفهموا بها، عندهم لغتهم. ولذلك سليمان فهم لغة النمل، لأن الله عز وجل آتاه منطق الطير، والحيوانات يفهمها بطبيعة الحال كي تتكلم. لما تشوف هذا الشيء تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. فالعلماء لما أدركوا هذا الكون وعظمته خشوا المولى عز وجل، خافوا من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني المفروض أن كلما كان لك علم بهذا الكون كلما زاد قربك من الله، كلما وقفت على عظمة الله كلما ازددت قربا من الله. ولذلك العلم السليم يقرب من الله، لا يبعد عن الله. إذا وجدت الإنسان علمه أبعده عن الله ففي علمه خلل. مثلا واحد تلقاه يدخل الجامعة وبعد يتخرج من الجامعة فاجر، يشرب الخمر، المخدرات، يرتكب فاحشة الزنا، يروح للمراقص، هذا يا إما ما كانش يقرأ ما قراش، يا إما كان يتمسخر، يا إما ما تعلمش، لأن العلم يقرب من الله، العلم لا يبعد عن الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يعرفك بالله، يعرفك بعظمة الله، تقف على ما سخره المولى عز وجل للإنسان في هذه الحياة. أنت كي تقرأ العلم سواء قرأت الرياضيات ولا إذا قرأت الطب راك تقرأ غير في الإنسان. المفروض أنت كي تشوف الإنسان تسبح الله عز وجل، لما تشوف جهاز التنفس تسبح الله، لما تشوف جهاز البصر، لما تدرس جهاز يعني تسبح المولى عز وجل، لما تشوف جهاز ما يشعر نتاع ليرا عملية التصفية تعظم المولى عز وجل، لما تشوف المعدة تعظم. كل جهاز عنده خصوصياته وعنده الدقة. تشوف جهاز القلب، جهاز القلب من أعقد الأجهزة. القلب المفروض أنت واحد يروح يقرأ الطب ولا يقرأ يزيد قرب من الله، لأنه يقف على ما لا يقف عليه الرجل العامي. الرجل العامي ممكن يعيش الأشياء، لكن هو يروح يدرس جسم الإنسان ويعيش الله عز وجل. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال شوف نفسك تعرف عظمة الله عز وجل، شوف نفسك تعرف عظمة المولى عز وجل. ولذلك العلماء هم أخشى الناس إلى الله تبارك وتعالى وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. ومعنى الآية ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله خلق الأشياء متفاوتة من الشيء الواحد وأخرج ثمارا مختلفة الألوان والمذاق. ثم قال في آية أخرى وإنما يخاف الله بالغيب أهل العلم فهم الذين يتأملون في هذه المخلوقات ويدركون عظمة الصانع. علاش الله عز وجل قال في القرآن قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لكن هناك بعض الناس قد يعطلون حواسهم، ما عنده البصر لكن ما ينظرش في البصر بالبصر تاعه إلى هذا الكون ليعظم الله. كاين اللي عنده الأذن ولكن ما يسمعش بالأذن تاعه، هذه ما يقربه من الله. كاين اللي ما يخدمش عقله باش يقف. كاين إنسان ممكن راه يشوف في دوكيومونتير، يشوف تاع الحيوانات ونتاع الغابات ونتاع البحار، فهذه تدفعه إلى أن يسبح الله عز وجل ويعظم المولى تبارك وتعالى، يعظمه. فهذا أعمل عقله وبصره وسمعه لزيادة القرب من الله عز وجل. وإذلك الله عز وجل قال أنكر على أقوام عطلوا أبصارهم وعطلوا آذانهم وعطلوا عقولهم في الاهتداء إلى الله. قال الله عز وجل قال لهم قلوب لا يفقهون بها، يقصد بها العقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك هذا الصنف من الناس الذين عطلوا السمع فلا يسمعون الحق، وعطلوا البصر فلا يعتبرون بما يرون، وعطلوا العقل فلا يهتدون بعقولهم إلى الله. ربي قال أولئك كالأنعام، هاد الناس كالحيوانات، بل هم أضل، يعني هم أقل من الحيوان، لأن الحيوان ما عنده عقل ذكر ربي ما يحاسبوش، لكن هما ربي عطلهم عقل وعطلوه، عطلك عقل وعطلته أنت، لم تهتدي به، عشت كالحيوان. الحيوان تحركه الشهوات، لا يفرق بين الحلال والحرام، الحيوان ما عندوش عقل، لكن انت ربي عطاك عقل وعطلته، واللي تدير الحلال والحرام دير كلش، انت عطلت عقلك فأصبحت أقل من الحيوان عند الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاسقون. ولذلك الإنسان كلما كان قريبا من القرآن كلما كان قريبا من الله، وكلما كان بعيدا عن القرآن والسنة يكون بعيدا عن الله. هكذا كلما الإنسان يكون بعيد عن الكتاب والسنة تحدث له مشاكل كثيرة ويعيش حياة ليس فيها اطمئنان ولا راحة بال ولا سكينة نفس. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله عزيز يعني قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، قوي قادر. ومن عزة الله الانتقام من الكفار، وفي الوقت ذاته فهو واسع المغفرة لمن تاب وأناب. إذن الله تبارك وتعالى لما قال والله الله عزيز غفور، عزيز يعني قوي ينتقم من الكافر، وهو في ذات الوقت غفور، غفور لطيف بالتائب، من تاب إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه. ثم ذكرت هذه الآية بعد ذلك قال إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون القرآن، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي لن تبور هي التجارة التي لا تفلس، التجارة التي لن تنتهي هي التي لا تبور، التي لا تنتهي. معناتها الذي يقيم الصلاة، يتلو كتاب الله، يقيم الصلاة وينفق، سواء كانت نفقة الزكاة أو نفقة الصدقة، يرجون تجارة لن تبور. يعني هذا التجارة، تجارة إنسان يربح فيها، يربح فيها المال تجارة، لكن المال قد يخلص، ممكن يخلص المال، والمال ينتهي بموت الإنسان، ينتهي يعني ما ينتفع به، لكن أعمال الخير من صلاة وصيام وقراءة قرآن وصدقة وزكاة هي التجارة التي لن تبور، لن تذهب، يعني تجدها يوم القيامة أجرا وثوابا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، هي التجارة التي لن تبور. ولذلك لما سمع الصحابي أبو الدحداح، أبو الدحداح هذا صحابي، سمع قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شكون اللي يقرض الله؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحتاج أن نقرضه، ربي نسلفه له، واش نسلفه له؟ الله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. قال نعم تقرض الله عز وجل. فماذا قال هذا الدحداح؟ أبو الدحداح كانت له كان له بستان فيه 600 نخلة، قال لقد أقرضتها الله عز وجل، كي يقرضها معناتها راح انفقها في سبيله. 600 نخلة، بستان فيه 600 نخلة، على بالك بستان تاع تمر اللي عنده 600 نخلة، هذا مال كبير، مال كبير. فلقي زوج، وكانت زوجته مع أبنائها كانوا يلعبون في هذا البستان، يأكلون من التمر، يأكلون من هذا التمر، فلاحق بها فقال لها يا أم الدحداح، يعني أخبرها، قالها لقد أقرضت الله عز وجل بستاني، بستان تعادة مديته لله عز وجل، أقرضته في سبيل الله. قالت ربح البيع، ربح البيع. قالت بارك الله لك وربح البيع. ثم قالت، فقال الراوي فأمرت أبناءها وكان بأيديهم تمرا فتركوه، وكانت في أكمام جيوبهم تمرا فنزعته، وقالت لأبنائها قد أقرضنا البستان لله تبارك وتعالى. هو ما أقرض نصف البستان، كل البستان، لكن هو وش ينتظر؟ ينتظر تجارة لن تبور، يسنى يربح الأجر تاعو يوم القيامة، تجارة التي لن تبور، وهي التجارة التي لا تنتهي، ينتظر ذلك. وذلك قدم كل البستان. واحد كان تقول له تقدم، وكان واحد مثلا يكون عنده نقولوا عنده 5 ملايير، بعد يقول زوجته، يقول أنا مديته ب5 ملايير، مديته بقى في سبيل الله للفقراء، تقول له قلت لك أنت مهبول، أنت لازم تروح للسبيطار، قلت لك أنا مهبول، أكيد تسوش بك، أنا كنت على بالي بلي دير ديقات هذول، حسبك، يقولون أني حسيت بك. هو قد ربح البيع، لأن علاش؟ هو رباها على الإيمان، قد ربح البيع، ما هو سهل. ولذلك نجد بين الصحابة رضوان الله عليهم، تجد بأن أبو بكر الصديق يقدم كل ماله، وعمر الخطاب يقدم نصف ماله، كل واحد إيمانه. يقول لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في الغزوة، في هذه الغزوة، غزوة على ما يبدو حنين أو تبوك، الصحابة بدأوا يقدموا في الأموال، فجاء أبو بكر الصديق بكل ماله، وكان عمر قال اليوم نغلب، قال اليوم نتغلب على أبو بكر الصديق، قال هذه المرة نتغلب عليه. فأبو بكر الصديق مد كل ماله، عمر خلى نصف ماله لأولاده، والنص جا حطوا للنبي صلى الله عليه وسلم، عم بالو يتغلب على أبو بكر الصديق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تركت لأبنائك؟ قالوا تركت لهم الله ورسوله. فلما سأل عمر قال تركت نصف مالي. قال فقال عمر قال فأدركت أنني لا أستطيع أن أجاري أبو بكر، ما نقدرش نعمل سابقة معه، كل واحد مستوى والناس مستويات. اللي عنده يقين في الله ينفق ولا يخاف الفقر، ينفق وما يخافش الفقر. واللي ما عندهش يقين في الله ينفق ويخاف، يقول كاول ولي فقير. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ربي المغفرة يزدك الفضل والخير يعطيك بطبيعة، لكن بقدر ما تكون تعاليم بالكتاب والسنة، بقدر ما يكون عندك هذا الإقدام في العطاء، وبقدر ما يكون عندك يقينك ضعيف في الله وفي رزق الله. كاين شي ناس كي تزوجها من الاولى ما راح مخطئ او خطبوك داو منا وتزوج، على بالك حنا نجيبو زوج وخلاص. من ما نهبلوش روحتينا، زوج تجيبو زوج دراري تما مبروغراميين، زوج دراري بروغرام، زوج دراري ما يزيدش. ما على بالوش ممكن. انا نعرف ناس جابوا 5 ابناء، الاول فقير، الثاني فقير، الثالث فقير، الرابع فقير، الخامس ربي غناه، غناهم كاع من بعد. جابوا 5، جاب 5، صار الاول وليد فقير الاول، والثاني فقير، والثالث فقير، والرابع فقير، الخامس ربي رزقه رزق غناهم كاع. احسب انت مع الله تبارك وتعالى، احسب. كاين شي ناس عم بالو كلش ما المات زوج، انا نخلص كذا عندنا زوج كذا كذا ومن هذه كذا من هاي لي. والله غير تجي قد ما نحصلش، تجي قد هو نسيب لي الله عز وجل اللي يقدر. الثالث الانسان لما يزداد الانسان ربي يكتب له رزقه، يكتب له رزقه واجله شقي او سعيد. معناتها انت بالقفازات بالبروجرام تاعك راح يعيش فقير ولا غني، والله ما تدري. الارزاق بيد الله. وعلاش المولى عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. احنا نرزقك، وأمر أهلك بالعبادة والطاعة، احنا نرزقك. وقال قريش: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قالوا إذا خفتوا الفقر ربي يغنيكم، لأن قريش كانت الناس تحج إلى مكة، المشركين بداو كيحجوا يتاجروا يبيعوا ويشريوا، قريش تستغنى بالمال هذاك تاع التجاره، لان كل من ضرب يجوا يحجوا ويجوا يتاجروا. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد الاسلام حرم على المشركين ان يدخلوا مكه، ولو علاش الدق الكفار ما يدخلوش مكه، الحرم المكي ما يدخلوش، ممنوع شرعا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن بعد وزد قالهم: وإن خفتم عيلة، إذا خفتم الفقر كيما يزيدوش يجوا، ما يجوش التجارة تنقص والناس ما يعودوش يجوا بكل مضرب، يجوا غير المسلمين، ما يجوش الكفار، ما يجوش المشركين يتاجروا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قالهم: إذا خفتم الفقر ربي لي يغنيكم. تعرفوا شحال دخل السعودية من المليار بسبب الحديد؟ أغناهم الله أم لم يغنيهم؟ أغناهم بالمسلمين ولم يغنيهم؟ عندهم 5 ملايين كل عام، هاد 5 ملايين واش يجوا ينفقوا ملايير وملايير تاع الدولار؟ السعودية تعيش غير، تقدر تعيش غير بالحج، تعيش على طول، ما تسحق لا بترول لهم يحزنون، بالحج تعيش، بالحج والعمرة تعيش. أغناهم الله عز وجل ما أغناهمش؟ أغناهم. كاين واحد يقول لك: أنا نستعمل الربا باش نربح، انا نستعمل الرشوه باش نربح، انا نستعمل الغش باش نربح. يغش في كلش، كاين اللي في اللحم ويغش. تتصور انت في اللحم يغش، كيفاش يغش لك في اللحم؟ يشمخ لك الكارت ويدير لك كارت في كارت. الى شي واحد يحكي لي، قال لي انا نشري كل اسبوع نشري لحم، باسكو هو عنده شوال يشري لحم. قال لي نلقى باللي يوزن لي 2 كيلو كارت، يخليه يتشمخ في الفريجيدار، يتشمخ والكارت كيتشمخ يوزن، ويدير له كارت في كارت، كارت في كارت، كل كيلو يدير له فيها كارت. قال لك كي نحي الكارت نلقاه 2 كيلو كارت. ايه هذا هو الغش، هذا نوع من الغش بطبيعة الحال، وكل واحد كيفاش يغش. المهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. والغش علامة على أن هذا الإنسان لا يعتقد بأن الرزق من عند الله. لأن اللي عنده الاعتقاد بالرزق من عند الله ما يغش في البيع والشراء، ما يغش. اللي تلقاه يغش في البيع والشراء ما عندوش يقين بأن الرزق بيد الله، ما عندوش يقين. واللي يتعامل بالرشوة كيف كيف ما عندوش يقين بأن الرزق بيد الله. لو اعتقد أن الرزق بيد الله ما غش. والعبرة، العبرة مش في الكثرة، قد ربي يعطيك مال قليل ويبارك لك فيه، دير به حوايج بزاف. وكاين واحد ربي يعطي له بزاف المال وبعد يروح له منه، ما يعرفش كيفاش يروح، لأن المال تاعو ماهوش حلال طيب، ليس بحلال طيب. ثم قال سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. ثم ذكر الله عز وجل كيفية إيفائه الأجور، فقال: ليوفيهم أجورهم. والمعنى أن الله تعالى يوفي المؤمنين العاملين أجورهم كاملة، ويزيدهم من فضله بمضاعفة الحسنات من 10 إلى 700، إلى ما، إلى أضعاف ذلك. وإما النظر إلى وجه الله الكريم، وإما الشفاعة في غيرهم. هنا قال لك: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعطيهم حقهم الأجور تاع واش داروا ويزيدهم من فضله. قال لك ما هو فضل الله؟ قال لك فضل الله أنه يضاعف لك الحسنات. أنا عارف الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم من هم بحسنة فعملها فله 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف. تدير حسنة واحدة ربي يرجع حالك 10، هذا من فضله. تدير واحدة ربي يعطيك 10، والعشرة يرجعهم 700، و700 هذو باعتبار الإخلاص والصدق. بقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 7 في 100 ولا 700؟ عندي 700 من جد. هذه باعتبار الإخلاص. إذا انفقت ماشي بنيتك باش يشوفوك الناس، لله، بقدر ما عندك الإخلاص وأتقنت العمل ربي يضاعف لك الحسنة، هذا من فضله. وقيل أن من فضل الله تبارك وتعالى هو النظر إلى وجه الله، هذا فضل الله، وأعطاك الأجر تاع واش درت، ويزيد يخليك تنظر إلى وجه الله الكريم، فهذا فضل من الله، فضل من الله. زادك على وجه درت. أنت كان لازم يعطيك الأجر يكفيك، هذاك وحقك، لكن زاد لك فضل أنك تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال أن هذا الفضل هو الشفاعة، شفاعة الله تبارك وتعالى. وإما الشفاعة في غيرهم، يعني أنه رب ممكن يعطي لبعض الناس الحق في الشفاعة على غيره، يعني يكون السبب باش ربي يسمح لناس واحد أخرين، كالشهيد. احنا عارفوا بلي الشهيد ربي يعطيله مقام الشفاعة، الشهيد أنه يشفع في 70 من أهله، يسلك 70 من أهله، من أهل التوحيد، ما عندهم معاصي ولكن أهل التوحيد، يشفع في 70 يسلكهم. ولذلك فضل الشهيد فضل كبير، يوضع على رأسه تاج الوقار، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويشفع ومن عذاب، ويعني ما يمرش على الحساب، يعني الفزع الأكبر، والناس كي تخاف يوم القيامة وما يخافش، ويجار من عذاب القبر، ما يعيش عذاب القبر الشهيد، ما يعيش عذاب القبر الشهيد، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من حول العين. هذا كاع أجر الشهيد، مش الشهيد مش أي واحد يكون شهيد، لأنه قدم نفسه لله، مش حاجة سهلة. صار بيعطيهم بعد مقام عالي، يشفع في 70 من أهله. وهكذا المسلمون كانوا ينتصرون في حروبهم ضد الكفار بهذه الأحاديث وهذه الفضائل. استصغروا التضحية في سبيل الله، استصغروها التضحية في سبيل الله، لأن الأجر والثواب كبير بزاف، فاستصغروا الأمور. كحالة صحابي جليبيب، لطالما خطب وخطب ما تزوجوش، نهار تزوج سمع نداء الجهاد ليلة الزفاف، راح يجاهد واستشهد في المعركة. شو عنده، وش عنده الأجر اللي يستنى فيه؟ كان يقدر يقول أنا يا شحال ولا نستنى في الزواج هذا، دوك يجا الدرتي درتنا نحاربوا احنا ثاني، كباصوا فينا على، خلونا زيدوا لنا شهر وبعد يا سيدي خربوا لها الدنيا كاع الا حبيتوا، معليش بصح صبروا علينا. لكن هو كان عنده الصدق مع الله، خرج ترك ليلة الزفاس لطالما خطب وما زوجوش حتى دخل النبي بالزوجة، ورغم ذلك لما سمع نداء الجهاد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في المعركة، استشهد. ربي حبل المقام، ربي حبل مقام أعلى ومقام أكبر. واحد آخر صحابي تلقاه عنده خمس ثلاث تمرات في يده، وش يقول؟ يقول لئن أتمها قبل أن أدخل المعركة لأن الزمن طويل بيني وبين الجنة. قال له كنسنى ناكل هذه التمرات باش ندخل في المعركة وأقتل. قال أني طولت بزاف على روحي دخول الجنة، حط التمر ودخل لي حارب. اسمه ولات الدنيا، ولات الدنيا في أعين الصحابة لا تساوي شيء. الدنيا ما ولات عندها قيمة عندهم. لما عظموا الآخرة والجنة احتقروا هذه الدنيا وزينتها، فلم تكن لتصبح سببا في ضياع آخرتها. خلاص ولات الدنيا ما يغرهم شيء، ما يغرهم لا مال لا منصب لا جاه لا حتى حاجة ما تغرهم، لأن الآخرة كبرت في أعينهم وصغرت الدنيا في أعينهم، صغرت الدنيا فأصبحوا يأخذونها من الحلال الطيب، يأخذوا الدنيا من الحلال الطيب، أما من الحرام الخبيث فلا يلتفتون إلى الدنيا من الحرام الخبيث، ولا تغريهم ولا تدفعهم إلى فعل ما لا يرضي المولى تبارك وتعالى. يعني هذه في قوله تبارك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إذن فضل الله مضاعفة الحسنات، الشفاعة للغير، والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذه كلها من الزيادة. إن من أعجب الأدلة وأقواها على وجود الله ووحدانيته عظمة الخلق المخلوقات من جمادات والأراضي والجبال والطرقات وأنواع الحيوان وغيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الآيات تبين من هم الذين يرثون القرآن وما هو جزاء المؤمنين. هذه الآيات تبين أصناف المؤمنين الذين اختارهم الله، وتبين الثواب والأجر الذي يحصلون عليه. فذكرت الآية أن أصناف المؤمنين ثلاثة لا رابع له. أصناف المؤمنين ثلاثة مش مكش رابع. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفاهم الله عز وجل هم جماعة من عباد الله وهم أمة محمد، اختارهم الله عز وجل لتحمل الرسالة. يعني الذين اصطفاهم، الذين اختارهم أي المؤمنون. قال لك فمنهم ظالم لنفسه، هذا المؤمنين هادو منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. العلماء قالوا الظالم لنفسه هو رجل يؤدي الواجبات يتكاسل عليها أحيانا، يجتنب المحرمات، يقع في بعض الصغائر. هذا الصنف الأول ظالم لنفسه، ما يدير فرائض من ذاك يتهاون فيها، يجتنب المحرمات لكن من ذاك يوقع بعض الجنوب. هذا مثاله مثاله كما قال تعالى يصدق فيه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبت الكبائر الصغائر نمحيها لك. هذا هو هذا يدخل هذا هذا ظالم النفس يصلي من ذاك يفرط يصلي من ذاك يجمع الظهر والعصر من ذاك يجمع المغرب والعشاء مسلم في الوقت يعني ولكن يصلي ما تارك الفرائض ما هوش تارك الفرائض يدير الفرائض لكن يفرط. هذا ربي قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات نمحي لكم الذنوب الصغيرة. اجتنب الكبائر اجتنب الزنا اجتنب الخمر اجتنب المخدرات اجتنب عقوق الوالدين اجتنب السرقة اجتنب القتل هذه الكبائر تركها ما تديرهاش الذنوب الأخرى ربي يمحيها لك وهذا من فضل الله علينا ومن رحمته بالمؤمنين هذا من رحمة الله بالمؤمنين. الصنف الثاني هو أفضل من الصنف الأول ومنهم مقتصد. قيل في المقتصد هو رجل يؤدي الواجبات على أتم وجه ويجتنب المحرمات على أكمل وجه كل حاجة يديرها كما لازم. قال عندي خمس صلوات كاع في الوقت بونكتويال كلش في الوقت ما يلعبش. قال المحرمات كذا وكذا نجتنب المحرمات. هذا مثاله الحديث ثابت في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على ما افترضه الله علي قل لي وش ربي يفرض علي. قال افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة عندي 5 صلوات لازم أديها. الأعرابي قال يا رسول الله هل من زيادة كاين حاجة أخرى نديرها أصلا؟ قال له النبي لا إلا أن تتنفل حب زيد النافلة زيد حب تزيدش هذيك الفرائض عندك 5. قال والله لا أزيدنا. قال ندي الفرائض ونحبس ما زيدش النافلة. أعرابي شوية راسه شوية خشية أعراب هذو شوية خشان بيع خشين. قال وماذا فرض؟ قال افترض عليك صوم رمضان. قال هل من زيادة كاين حاجة أخرى في الصيام؟ قال إلا أن تتنفل تحب تزيد النافلة تاع الصيام 2 الخميس أيام البيض ما تحبش انت عندك شهر رمضان لازم تصوم. قال والله لن ازيد لا ازيد. قال انا نصوم رمضان ونحبس ما نديرش ما لا 2 لا 5 لا ما نكسرش راسي. وقال له مثل ذلك في الحج ومثل ذلك في الزكاه. فكان الاعرابي يقول والله لا ازيدن ما نزيدش على الفرض ندير الفرض ونحبس. فلما انصرف راح وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو صدق الله دخل الجنه. قال له كان يدير كما هو يقول يدير الفرائض كما لازم وما يزيدش حاجة أخرى ماشي مشكل يدخل الجنة. هو أفضل من الأولاني. الأولاني يقول يفرط في الفريضة شوية هذا ما يفرط في الفريضة صح ما يديرش النافلة صح ما يفرطش في الفريضة. صنف ثالث ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الصنف الثالث منزلتهم عالية هم من السابقين بالخيرات يؤدون الواجب يزيدون النافلة يجتنبون المحرمات بل ويتورعون عن الشبهات. حرام ما يديرش حتى اللي فيها الشك اللي فيها الشك يجتنبها. جماعة قالت حلال جماعة قالت حرام قاوانا خلاص فيها الشك يجبد روح يترك الحرام والشبهة يتركها يؤدي الواجب ويزيد النافلة نافلة الصوم نافلة الصلاة نافلة الصدقة العمرة يدير الحج ويزيد يدير العمرة ويدير العمرة واحدة أخرى. هذا سابق بالخيرات. هذا الصنف ارتقى إلى هذه المنزلة ليس بجمال صورهم هذو طلعوا هذا المرتبة ولا لكثرة أموالهم ولا لقوة أجسادهم ولا لعلو مناصبهم وإنما ارتقوا لهذه المرتبة لصدق وصفاء سرائره صافين مع الله صادقين مع الله. ربي خلهم يرتقوا مراتب مراتب السابق بالخيرات. هؤلاء مثالهم الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال حديث هو حديث قدسي لأنه مروي عن الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام قال الله فيما يرويه عن ربه قال في الحديث هذا الصحيح قال وما تقرب من عادى لي وليا، حديث يبدأ هكذا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لعادي ولي من أولياء، من هو ولي من أولياء الله؟ واحد يطيع الله عز وجل ويؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي. إذا عاديته انت وبدت تدله في المشاكل، فإن الله عز وجل يعلن عليك الحرب. واحد ما دلك والو أنه مطيع لله مستقيم، بديت انت تتالم فيه، فاعلم بأن الله عز وجل قد أعلن عليك الحرب. وإذا أعلن عليك الله الحرب فأنت هالك، عاجل أم آجل. كاين بعض الناس يتالبوا أهل الصدق وأهل الإيمان، عملهم قضية سهلة، ما دلك والو تقطع فيه وتجي فيه الأخبار وتجي فيه الكاذب والافتراء. أعرف أنت إذا تالبت ولي من أولياء الله، تالبت ونشرت عليه الأفر، نشرت عليه الافتراءات، ولا حبيت الظلم ولا، فاعرف أن الله معه، ومن كان معه الله كان معه الجند الذي لا يغلب، كانت معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، راه معه الله. كيفاش تقدر له أنت؟ ما تقدر له، ودير واش دير ما تقدر له، هو معه الله، معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. وقالوا كيف تغلب أنت؟ راك تكسر في راسك وستبوء بإثمك بطبيعة الحال. إذن من عادى لي أوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول حاجة نتقرب بها إلى الله فريضة، كما قلنا المقتصر فريضة يؤديها. ثم الحديث وش قال؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ندخلنا في النوافل السابق بالخيرات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استغفرني لأغفرن له، ولئن استعاذني لأعيذنه. شو الحديث هذا اللي يدي الفريضة ويزيد النافلة؟ ربي يعود يوفقه بحيث ما يزيد يرتكب حتى حرام، يعود يرى بنور الله، يسمع بنور الله، يمشي بنور الله، يبطش بنور الله، معناتها ربي يعود يوفقه إلا لفعل الحلال ويبعده الله عن الحرام. شو لما استعان هو دال الفريضة وزاد النوافل كان نفعه كبيرا، بحيث أن الله عز وجل وفقه إلى كل ما هو حلال وأبعده عن كل ما هو حرام. والفائدة الأخرانية قال ولئن استعاذني لأعيذنه، لو كان يقول يا ربي أعوذك من فلان أو أعوذك من مشكلة، أتعوذ بك من كذا أو من كذا، ربي بعد عليه، بعد عليه شياطين الإنس والجن. ولئن استغفرني عن ذنوب غفرت له، لأنه يؤدي الفريضة ويزيد النافلة. شد فضل النوافل، فضل النوافل، فضل النوافل كبير جدا، يخليك تصبح ربي يوفقك، يوفقك إلى الحلال ويبعدك عن الحرام، ويسدد خطاك، خطاك إلى الله يسددها الله عز وجل، يدخل يمشيك غير في الطريق تاع المليحة، ما يبعدك على الطريق ماشي مليح. ومن عصمه الله فهو العاصم، ومن لم يعصم الله فما له من عاصم. واحد كي يعصم واحد ما يغلطش، وانت تحب يعصمك الله عز وجل، فعليك بالفريضة والنافلة تكون تحت رعاية الله وعصمته وتوفيقه وسداده، وليس هناك فضل أكثر من هذا، ليس هناك فضل أكثر من هذا، ذلك هو الفضل الكبير. شوف سماه الله عز وجل الفضل الكبير، هذا الإنسان الذي وفق إلى أداء الفريضة والنافلة معناتها راه في فضل، راه في خير كبير كبير بزاف لا يتصور. ليوفق الله عز وجل للنوافل، وفقوا للصيام، وفقوا لقراءة القرآن، وفقوا للصدقة، كل واحد مش يقدر، كاين واحد قادر يصدق لكن ما هو قادر يصوم، كاين واحد فقير لكن ما يقدر يقول أنا فقير ما قدرت نصدق، أنت تقدر تصوم، صوم، ما تقدر تقول أنا ما قدرت نصوم، ما قدرت نصدق، ما قدرت نقرأ قرآن، هي والله، لازم تقدر الحاجة، ما تعجز في كل شيء. إذا عجزت في كل شيء فأنت فشلان، الفشل فيك، تقولش ربي ما طانيش، ربي وزع الأرزاق، واحد طالوا عيد حتى طالوا مال وحتى طالوا صحة. اللي طالوا الصحة يقدر يصوم، اللي طالوا العلم يقدر يعلم ويقدر يقرأ، اللي طالوا المال يقدر يصدق ويعاون. لكن واحد لا يلوي على شيء، ما قادر، المال عنده بصح مش حاش، مشغول ما يقراش قرآن، مشغول وزيد بطبيعة الحال لا ينفع في أي شيء، ما ينفع في حتى حاجة. ويقول لك ويحب بزاف المثل، يقول لك أنا ما نصومش، شوف المثل يهبل، هذا ما يقدر يدير حتى حاجة، وين تحطه ما يقدرش. لكن هو الذي عطل، هو الذي عطل جهده، وإلا كان له، كان له أكثر من مخرج، كان له أكثر من مخرج ليكسب الخيرات. ذلك هو الفضل الكبير. هذا الفضل الكبير لمن راح يعطيه الله عز وجل الأجر تاع هؤلاء؟ قال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب هو التعب، واللغوب هو الإعياء من التعب. يعني واحد كيف شلقعك الجنة ما فيها لا تعب، ما فيها لا لا جهد ولا تعب، ما تبذل الجهد ما تتعب. إذن هؤلاء يدخلهم جنات يحليهم بأساور، أساور من ذهب، وهذه الأساور من ذهب ترصع باللؤلؤ، ولباسهم حرير. والحرير، الحرير نتاع من استبرق الحرير، قال كاين لي كاين حرير اللي يكون مطروز، مطروز من ذهب، مطروز من خيوط ذهبية سميكة، ومنهم من هو مطروز بخيوط ذهبية رقيقة. يعني كل الناس تحب اللباس، لباس الجميل. فأهل الجنة عندهم لباس خاص بهم، حرير، حرير، والنسيج نتاعو من سوج، الخيط نتاعو من ذهب. ويحلون أساور من ذهب، ما كان لا تعب ولا نصب، لا جهد لا مرض، لا الحديث وش يقول، لا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، ما يروح للبيت الخلاء، ما يتبول، ما عنده النخمة، ما كانش النساء لا تحيط، ما كان لا حيط، لا شيء من ذلك. وما يأكلونه يخرج عرقا رائحته أطيب من رائحة المسك. الماكلة اللي يأكلها تخرج عرق، عرق، لكن العرق هذاك اللي يخرج خير من رائحة المسك، خير من أطيب رائحة راهي موجودة في الواقع. هذا هو النعيم. ولهم، والله عز وجل ذكر النعيم، وبعد قال: ولهم فيها ما يشتهون، لهم فيها ما يشتهون. هذه ما يشتهون كلمة عامة، كل ما تشتهيه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. العنب هكذا ما يخليكش حتى توقف وتجبد، يهبط العنب على حسب الجلوس تاعك. إذاك جلس هكذا يجيك العنب هكذا، إذا جلست في الأرض يهبط معاك العنقود تاع العنب، يهبط معاك. تتمنى الطير، تشوف الطير في الجنة تتمناه، فيأتيك أمام يديك يعني مشويا ناضجا تأكل منه. هذا هو النعيم للصحابة لما كانوا يمرون على آيات، آيات الجنة، كأنهم أصبحوا يرون الجنة رأي العين، كل يوم يشوفوا فيها ولو الصحابة خلاص. فاحتقروا أموالهم، واحتقروا أجسامهم، واحتقروا تضحياتهم، احتقروا كل شيء، لأن كانوا يشوفوا بالجنة هذه حاجة عظيمة جدا خلاص. ولهم فيها خيرات حسان، خيرات حسان يعني نساء، يعني طاهرات طيبات جميلات الوجوه، لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جن، وحمم السم لا من الإنس ولا من الجن، مقصورات في الخيام، يعني مخصصات لهذوك الرجال اللي دخلوا الجنة، مقصورات، مقصورة على زوجها، يعني لا ليست لأحد غيرها غير لزوجها، مقصورات في الخيام. ذو النعيم الذي ينتظر ينتظر ينتظر أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل، سواء ظالم لنفسه أو المقتصد أو السبب الخير. لكن كاين حاجة في هذه الأصناف الثلاثة، حاجة كيف كيف كامل يؤدوا الواجبات. واحد منهم ما يترك الصلاة، صح، واحد شوية يقصر، واحد كيما لازم الآخر يزيد، صافي ثلاثة يؤدوا الفرائض ما يتركوش الفرائض. معناتها اللي ما يتركش الفرائض ماهوش مقصود بهذا الأجر والثواب. اللي يترك الفرائض واللي يترك الفرائض ماهوش في الدائرة تاع أهل الإيمان. فباش تكون في دائرة الإيمان، يا إما تكون ظالم لنفسك، يا إما مقتصد، يا إما سابق الخير. وهاد ثلاثة كاع يصليو، هاد ثلاثة اليوم في الدائرة تاع الإيمان كاع يصليو. فمن لم يكن مصلي فهو خارج دائرة هذه، راهو في المنطقة الحمراء، راهو في الدونجي. اللي ما راهوش مع هاد الثلاثة راهو في الدونجي، مثلا ما يصليش هو في الدونجي، ماهوش في دائرة أهل الإيمان، لأن الإيمان أربع حد. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مقتصد وسابق الخير. ما تذكرش واحد آخر، ما قالش واحد ما يصليش ولا واحد فاسق ولا فاسق، كاين ثلاثة. ولذلك الناس لابد أن نذكر الناس بأن عدوان، بأن سبيل نجاتهم توحيد الله وأداء الفرائض، سبيل نجاتهم. ولن ينتظروا نجاة إذا تركوا الفرائض، إذا تركوا الفرائض ما يستنوش يسلكوا. لا نجاة لمن ترك الفرائض، لا نجاة له. وقال المؤمنون حين استقروا في جنات النعيم في قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهنا المقصود بالحزن أذهب عنهم الخوف والمخاطر والمحاذير وأراحنا من هموم الدنيا والآخرة، إن ربنا لواسع المغفرة والرحمة وغير ذلك. الدنيا كلها هموم، الدنيا فيها هموم، فيها أحزان، فيها مصائب. اليوم تفرح وغدا ربما تحزن، تفقد الأحباب، تمرض يصيبك، تصاب في ابنك، تصاب في زوجك، تصاب، يعني الحياة فيها. لكن هذه الدنيا هكذا، لكن هناك الآخرة. إذا رحت الآخرة وكنت أهل الجنة خلاص، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ما بقاش حزن ولا هم ولا شيء من ذلك، خلاص، يعني نعيم دائم، حياة بدون موت، ونعيم بدون، يعني بدون مشكلة، بدون هم، وراحة بدون تعب. وذلك كاين واحد قيل له ما بالك تتعب نفسك، قال له كنخدش فيها راحة. قال له الراحة، إمام أحمد بن حنبل وش كان يقول؟ قال إن الراحة عند أول قدم أضعها في الجنة. قالوا وش بك بزاف تعبت وتصلي ودوم منا وتصوم، خفف على روحك شويه. قالوا ان الراحه عند اول قدم اضعها في الجنه. كنا حاط رجلي في الجنه تما نحوس على الراحه، دوقا ماشي وقت الراحه، وقت العمل. انت ما ترتاحش في وقت العمل، اذا ترتاح في وقت العمل راح تتعب في وقت الراحه. ايه تتعب في وقت الراحه، وهذه سواء في امور الدنيا والاخره. شاب في عمره 20 سنه تقول كاني عيان، قول وش بك؟ عيان، اني عيان، كرهان، تعبان. لا انت واش كيفاش نزلت عيان كيف؟ ايه عيان، تقول علاش عيت؟ تقول عيت مرقد، قلت عيت، هو مازال ما دار والو عيان، زاد عيان. هذا اللي زاد عيان، اسم هذا كي يجي وقت 40 سنه واش يصرى له؟ بدي يلقى روحو عاجز في 40 سنه، لازم يخدم باش يعيش. لتما الجسم نتاعك يتطلب ضعف الجهد، لان انت 20 سنه الجسم نتاعك عنده قوه التحمل، لان راك مازالك صحيح، عندك قوه التفكير، قوه التحمل، قوه الاصرار، قوه وقت القوه. انت اذا ما خدمتش في وقت القوه بعد الربعينات 45 يجيك وقت يبدا لاكورب تهبط، تما تبدا تجبد على على على على شقاك. قال تما لازم لك جهد مضاعف باش تلحق، سنو ما تقدرش، باسكو الجسم تاعك ماهوش كيما كان من قبل. كاين ناس تعبوا من 20 ل 45 ل 50، بعد ال 50 يبداو يتنفسوا، ياخذ الراحه، يتخفى عليه الامور. انت ما حبيش تخدم في وقت الخدمه ما راح تتعبوا معك. ولذلك الانسان لابد يحسبها. علاش الله عز وجل سمى الشباب سماها يعني القوة؟ فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. باش الإنسان يعرف وقت القوة. الله عز وجل كي تكلم على مراحل اللي مر بها الإنسان قال يعني يكون من نطفة ثم كذا ثم يعني يعرف قوة علو تكون عنده القوة. هذيك القوة لازم الإنسان يستغلها القوة. وقالوا أيضا الحمد لله الذي أعطانا هذه المنزلة ومتعنا بهذه الإقامة يعني في الجنة وهي الجنة بفضله وإحسانه ورحمته ولم تكن أعمالنا تساوي ذلك ولا نتعرض فيها لتعب ولا إعياء في الجنة لا في الأبدان ولا في الأرواح لأنهم واظبوا على العبادة في الدنيا فصاروا في راحة في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام اللي مضت خدمتوا فيها اليوم كلوا واشربوا هنيئا. نعيم مادي معنوي حسي خلاص. خدم في الدنيا يقطف الثمار تطحال في الآخرة يقطفها في الآخرة. وهذا هو فضل الله تبارك وتعالى على بني الإنسان. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. رغم أن الطاعات هذه الطاعات اللي نديروها فيها صلاح لدنيانا. الإنسان كي يصلي يحس باطمئنان براحته. الإنسان كي يصلي يعود عنده مراقبة لله تجده لا يظلم الناس لا يعتدي لا يسرق لا يقتل. الإنسان كي ما يسرق ما يقتل ما يعتدي من المنتفع؟ مجتمع. معناتها أنت تصبح منتفع بأوامر الله. هذه الصلاة هذه العبادة قوة إيمانك جعلتك تترك الكبائر. أنت لما تترك الكبائر ينتفع المجتمع ثم يزيدك الله عز وجل أجرا وثوابا فيدخلك جنة فيها النعيم المقيم. فكل شيء أنت ربحان يعني ربحان دنيا وآخرة ربحان ربحان ربحان في الدنيا والآخرة. يعني هذه الطاعات حتى يتعلق الإنسان بالله فيترك المنكرات التي تضر المجتمع فينتفع كل المجتمع بتلك الطاعة. ولذلك في الإنسان منتفع في كل أحوال. لو كان شوفوا الناس الذين يقتلون اليوم الذين يسرقون شكون هم؟ هم الناس تركوا فرائض وارتكبوا المحرمات شربوا خمرا مخدرات وكذا وبدأوا يعتدوا على الناس فأفسدوا دنيا الناس وأفسدوا على أنفسهم دنياهم وآخرتهم لأن الطريقة لا نتسلكهم شو بعد يعودوا في السجون يعودوا في كذا يعودوا في مشاكل هاربين دائمين إلى آخره. أتوقف عند هذا الحد عند هذه الآيات وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب يعني تعب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من تعب فيها من عيا فيها حال هذه الجنة. ولازم يعرف بأن هذا من فضل الله ليس بأعمالنا. لأن كون شوف الأعمال تاعنا لا تساوي كل هذا الأجر اللي يعطيه الله عز وجل لا تساوي ذلك. وذاك من دخل الجنة دخلها بفضل الله ورحمته ومن دخل النار دخلها بعدل الله تبارك وتعالى وظلمه لنفسه. لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة برحمة الله قال ولا أنت قال ولا أنا لأن قال لك يوم القيامة لو كان يوزن لك الله عز وجل نعمة البصر بركة ترجح بكل أعمالك نعمة واحدة تاع البصر تحط كاع أعمالك وجدك وتحط النعمة اللي أعطاها لك ربي البصر ما ربي يعطيك اكثر من حقك خلاص وين دوك تزيد تشوف الجسد تشوف الاذن تشوف العقل تشوف فانت تدخل الجنه بفضل الله بفضل الله ورحمته. وذلك الانسان يطيع ويسال الله عز وجل دخول الجنه يلتزم ويسال الله عز وجل. فمن دخل الجنه دخلها بفضله ورحمته وعفوه وتجاوزه ومن دخل النار دخلها بعدل الله تبارك وتعالى وظلم الإنسان لنفسه وتعديه وتجاوزه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.